الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه اقتراء من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الطب، باب الإثمد والكحل من الرمد. فيه عن أم عطية: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني حميد بن ناصر عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها، فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها، فقال: لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها، أو في أحلاسها في شر بيتها، فإذا مر كلب رمت بعرة، فلا 4 أشهر و10. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على عبد الله رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اتبع هداه وعلى رحمته الى يوم الدين. حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها وان امرأة كانت في عدة الوفاة اشتكت عينها، او اشتكت عينها اشتكت هي اشتكت في عينها، بمعنى انه يعني قد غلبت عينها. فذكروا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان تدخل بالاثم شفاء العينين، والاثم الحجر معروف يسحق هذا الحجر ويسحق صح هذا، ثم تدخل به العين فيدخل به العين للتداوي، وكذلك هو للتجمل، فكحل العين بالاثم يعني يجمل العين، كان يعطي الرموش سوالا حمرا، يكون هذا كذلك من التجمل والزين. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكحلوها بالإثم، والإثم يعني لمرضها يعني لشكاك عينها، هو في نفسه زينة. فقال النبي له: إحداكن يعني بالجاهلية كانت تنتظر العهد، يعني في عدة وفاة، في عدة وفاة الجاهلية تنتظر سنة كاملة في شر أحلاسها أو في شر بيتها في أحلاسها. ومعنى الأحلاس لما حلف والحلف هو الكفاء الغليظ، يعني الشر الثياب، ثياب من كفاء غليظ تلبس المرأة فيه في عدة الوفاة حتى وتظل في أسوأ مكان في البيت محبوسة فيه في العام شهر السنة، ثم إذا مر العام خرجت، فإذا مر بها كلب أو حمار اختطت به أو رمت بالحصاق بعد ذلك، ورميها بالحصاق كناية عن خروجها من الرمى. فكان النبي يذكر يعني النساء بما كان عليه الحال في الجاهلية، ثم ما كان عليه في الحال في الإسلام، وأنه قال النبي: إنما هي 4 أشهر و10، يعني إنما العدة في الإسلام المرأة مضاف عنها زوجها إنما هي 4 أشهر و10، تترك فيها الزينة ولبس ثياب عليه ولبس الزينة. هذا الحديث فيه دليل على أن المعتدة لا تفرض زينة حتى وكانت هذه الزينة تشترك يعني زينة وطب تصبب، فإن الإثم يؤخذ الطفل برمد العين وكذلك الزينة العين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي أن تكحل المرأة في عدتها، فهذا في دليل واضح على أنها لا تقرب شيئا في الزينة حتى لو كان يعني هذا الأمر يعني فيه شفاء لبعض المرض، تتداوى بشيء آخر ولا تتداوى بشيء في الزينة. نعم. باب الجذام. وقال عفان: حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا حامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن رسول الله قال: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا حامة، وفر من المجذوم فرار من الأسد. فقول النبي لا عدوى نفي العدوى، ونفي العدوى قيل انه ليس يعني نفي بوجودها وإنما نفي لما كان يعتقد في العدوى أنها ضربة لازمة وأنها لا بد أن تكون. وأما الطيرة فطير وهو في الشعر. وكان معي في العرب يعتقد أنهم كانوا إذا قصدوا أمر من الأمور مستخبرين فيقوم يريد أن يعرف بخته وحظه ونصيبه فيه فيأتي إلى طائر واقف على الأرض يزجو فإذا طار الطائر يمينا فيمن وخاف في خير يعني أنه يصيبه خير في عمله يعني. وإن طار الطائر هذا عن شماله شمال عن شمال الدابة يقول لك الشهد فلا يفعل يعني ما عبد معروف فمن يقول ولا طير يعني هذا الطير فالطير لا شك أنه شق كله ولا ولا صفر صفر اللي هو الشهر الذي بعد يعني المحرم هو الشهر الثاني الآن في كثير الشيء العربية المحرم صفر وهذا كان أعتقد العرب أنه شهر شهر وكان في الشهر المنين وكان لا يذكرون فيه ولا يتزوجون فيه ولا يتاجرون فيه يقول لك الشهر شهر شهر شهر في الشهر المنين صفر ويعني لا يقبل ما شاء من هذه الا بعد انفلاح صفر بعد ان انفلاح صفر عن بدايه في الشهر الربيع فالنبي قال ولا صفر ولا هامه الهامه قيل انه اعتقادهم ان الليل اذا ما مات قتيلا مات مقتول يقوم فيه يخرج يعني طائر من راسه ويصفر يطلب الصبر حتى وان ظل هكذا يسرق حتى يروح الجسار اذا اخذ الجسار سكن بعد ذلك فكان يعتقد هذا في من مات مقتولا فنبي قال ولا حام فهذا النبي نفى كل هذه الاشياء مما كان يعتقد الجاريه فيه العدوى والطيره والانتشار والفخر كلها ولكن النبي قال فرا من المجذوم فرارة النفس الجذام مرض معروف وهو مرض مؤدي شيء للعدوى وهذا المرض يشوه اطراف الانسان يشوه الوجه اذا في الخصومه تبغى شيء للوجه يشوه الاطراف فالنبي قال فرا كما تفر الملائكه فهذا يعني من العدوى يعني الجذام عدوى يعني يصيب بالعدوى يعني اخلاق صحيح مع الكلمة يصيب النبي امر بالفرار ففهم من قول النبي لا عدوى مش لا عدوى يعني انه يعني لا تحصل العدوى انتقال المرض من المريض بهذا المرض المعدي الى السليم فان هذا امر معلوم لكن لا عدوى كما كان يعتقده من الجاهلية انها ترمزت وانه لا بد ان يكون وما كان يعتقده فيه وذلك النبي لما قال لا عدوى فجاء رجل اعرابي وقال يا رسول الله اني اكون عندي ابل مثل الضباء الضباء يعني نظيف جدا ما في مثل شيء فيأتي البعير الأجرب يدخل إليها البعير الأجرب فيجلبها جنة كل هذه يعني إبل يصيبها الجرب كلها فقال النبي فلم أعد الأول فلم أعد الأول يعني الأول هذا مثل الأعمى يعني أنها بأمر الله سبحانه وتعالى إنما انتقالها بأمر الله فلا يعتقد فيها فالنبي لا يعتقد فيها سمعنا النبي قال في الإبل قال ولا يولد ممرض على مصر الممرض الذي عنده إبل مرضى فيها جار والجرب هذا من يعني الأمراض المعدية في الإبل لا يجوز أن يولد على مصر إذا كان صاحب إبل صحيحة تشرب أن يشربون من بير واحد أو من عين واحد فإذا كان الإبل الصحيح تشرب ما يجوز الممرض يأتي بإبل يشربنا لأنه تدخل الإبل في الإبل وبالتالي يعني يكون عدوى فالنبي هنا لم ينفي العدوى يعني وقوعها وإنما نفى

دخل على النبي بعد ثلاثة غائبا كما توفي النبي صلى الله عليه وسلم فجاءك الشفاء وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قوله المشهورة كبت حيا وميتا يا رسول الله كبت في حياتي وإنما وقبله وهو ميت على في مشروعية تقبيل يعني فأتي مع الترجمة هنا في اللدود واللدود هذا نوع من التداوي في تعاطف الفم يعني رغم عن المريض يأتي الشر نعم قالت عائشة لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تلدوني قلنا كراهية المريض للدواء فقال لا يبقى في بيت أحد إلا لدا وأنا أنظر إلا العباس فأنه لم يشهدكم يقول عائشة رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو مريض لجدناه واللبس هذا عبارة عن إعطاء دواء الفم قال عن المريض فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه كما ذكر الكلام يعني لا تردوني فقالوا كراهية المريض للدواء يعني أن النبي نهي يعني قال لا تردوني من باب أنه يكره الدواء وهو هذا نافع له لدوه صلى الله عليه وسلم بمعنى أعطوه الدواء يعني رغم عنه صلى الله عليه وسلم وهو في مرض المريض فلما أفاق النبي من الشكل صلى الله عليه وسلم فقال لهم لما أقول لكم لا تردوني فقال يا أصدقاء كراهية المريض للدواء يعني إنك يعني ليس أمرا شرعيا يعني ما حسبوه أنه أمر شرعي يجب عليهم أن يبعثه أمر الرسول وإنما أنه قاله لا تردون من باب أنه يكره يعني تداول هذا وهم يعني حسبانهم أن هذا لا توجد النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا إحنا قلنا كراهية المريض للدواء ليس أمرا يعني لا تعلمون أو لا تفهم أن هذا الشرع يبقى أحد في البيت الجديد إلا عم العباس فإنه لم يشهد أمر لي بالخصاص أمر عن الخص فكلهم لدوا كل الذين كانوا في البيت وقت ما لدوا الرسول يفعل بهم الشفاء ثم قال إلا عم العباس فإنه لم يشهد وكان هذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لدى الخصاص لهم أنهم كانوا ينبغي إلى الله وقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الامر ولكنهم لم ينتهوا فعاقبه النبي قصاصا على هذا الامر حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن قيس قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اعلقت عنه من العذره فقال الا ما تدغرن اولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فان فيه سبعه اشفياء منها ذات الجنب يسعط من العذره ويسعط من العذره ويلد من ذات الجنب فسمعت الزهري يقول بين لنا اثنين ولم يبين لنا خمسه قلت لسفيان بان معمرا يقول اعلقت عليه قال لم يحفظ انما قال اعلقت عنه حفظته من في الزهري ووقف سفيان الغلام يحنك بالإصبع وأدخل سفيان في حنكه إنما يعني رفع حنكه بإصبعه ولم يقل أعلقوا عنه شيئا هذا حديث من قيس رضي الله تعالى عنه من دخل في ابن الله وخد على خطه العذرة مرض وهنا شيء من يعني الدواء المرة ونحوها فقال النبي لما يعني تعذبون أولادكم بهذا يعني هذا الدواء فيه تعذيب ومرارة للأطفال عليكم بهذا العود الهندي قال عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه شفاء من سبعة أجل أن يشفي منها من هذه العذرة ومنها داء الشم قال عليكم بهذا هذا فيه يعني العود فيها وللرحمة في أجله ثم انه كذلك في شفاء هذا النحو واتركوا يعني هذا خلال هذا المرض الذي يعني يوضع فيه. ثم أخبر النبي أن هذا العود يصعد يعني يضخ ويأخذ صعود، والصعود هو استنشاق يعني استنشاقه من الأنف، وأنه يداوى به بدلا من هذا الذي يأخذ به أرشد الله سبحانه ونهى عن ذلك الدواء الضار يدعو الذي كان يحملون في الأطفال إنما لا يحملون وهو دواء كثير مرات مرات. باب. حدثنا بكر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر ويونس قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر، فأخبرت ابن عباس قال فلتدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا، قال هو علي. قالت عائشة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه فريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوقيتهن لعلي أعهد إلى الناس. قالت فأجلسناهم في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت وخرج إلى الناس فصلى بهم وخطبا. نعم، هذا حديث من عائشة رضي الله عنها أنها تصف الأيام الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما تقبل مرضه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت عائشة، ومعنى يمرض يعني يكثر مريضا، وأن عائشة تقوم عليه يعني في مرضه رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فأذن له فإن في الصلاة الفائتة بسبب الباقيات أذن له يعني أن يتنازل عن حقه فيما فيه النبي عنده، وأذن أن يبقى يعني الأيام هذه في بيت عائشة فبقي يعني كل أسبوع كان في بيت عائشة تقوم تمريضه صلى الله عليه وسلم. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط المرض قال يعني صب علي من سبع قرب لن تحل أوقيتهن، يعني جيبوا سبع قرب من الماء باتت القربة معروف وأنها لما تبيت يقول تبرد عليه مسار كبير، فخلوا صبوا عليه من سبع قرب، وذلك يستفيق من الشيخ صلى الله عليه وسلم. قال فصبنا عليه من سبع قرب جبنا مخبط، فالمخبط نوع من التفتش أو هكذا يشوف فيه من تفتش لحفصة رضي الله تعالى عنها وطول معه. يقول فلما أخذنا عليه أفاق من يعني الغش الخطية صلى الله عليه وسلم، ثم خرج إلى الناس وصلى بهم وفاق بصراحة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث تفصيل أنه لما أراد يعني يقول مما قصب عليه فاستفاق قام خلت بين يتهالى بين رجلين، ومعنى يتهالى يعني يمشي الهويلة قدم تخط رجله في الأرض، يعني لا يستطيع أن يرفع رجله يعني فيخطو، وإنما تسحب رجله في الأرض تخط في الأرض، يعني عندما في نفلها نفل الرجل ما تنقل فترفع وتنزل، لا تخط رجله في الأرض وهو بين قزوين العباس وبين رجل الناس. العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرجل الآخر لم تسميه، ثم لما العباس راح له من يقص ويخط قال له وفارق رجل الآخر؟ قال لا، قال واحد. فكان النبي بين العباس بن عبد المطلب وعليه بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه هم الذين يعني حول النبي حتى الحديث يقول فيه تفصيل، فان النبي لما اراد ان يذهب على هذا النحو يعني قبل ان يذهب وياتي العباس اراد ان يذهب فوقع، ثم بعد هذا اكثر من خمس مرات يصب عليه الماء ثم يريد ان يستفيق ويخرج فيقع بعد ذلك يستفيق ثم يقول صبوا عليه، هكذا فعل خمس مرات، ثم قال مروا ابو بكر فليصلي منا ثلاث مرتين الاخيره. وفي هذه المره خرج صلى الله عليه وسلم الى الناس في بين العباس وعلي حتى ذهب فصلى بالناس صلوات الله وسلامه عليه، وكانت هذه صلاته كان الأخيرة التي صلى فيها، ثم المرة التي بعدها بعد ذلك يعني خرج عن الناس حشة السفر ورأى الناس يصلون، يعني ما قال أمره فلي يصلي الناس حشة السفر رأى يصلي خطر الله حسب كسلنا وسلم ثم قبل الستار. وكان هذا آخر يعني العقل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شاهد الحديث طبعا حديث البخاري آخر هذا من باب في باب الطب من باب شافة المريض قبل معرفة أن المريض الذي يرشح التي فيها كذا صب الماء عليه، إذا صب عليه الماء يعني يفيق ويأتيه من النشاط يصب عنه يعني أن يكون. نعم نكتب إن شاء الله. جزاك الله خير. اللهم صل وسلم على محمد. جزاك الله خير.